لاحظوا أن الشيخ رضي الله عنه في السطر الأول من الصفحة قال: والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عين الوجود وسر الكائنات إلى آخره. ثم قال مرة ثانية: فصلى الله عليه وسلم من الرسول. ما الفائدة في ذلك؟ الصلاة الأولى كانت بالجملة الإسمية، والصلاة الثانية بالجملة الفعلية. فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بلونين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالجملة الإسمية ومرة بالجملة الفعلية، من أجل أن تتشرف الجملة الإسمية بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن تتشرف الجملة الفعلية بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يحصل له في كل حالة في الحالتين الثواب، ومن أجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فينتفع في كل الألوان بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يشرب من كأسين، مرة شرب أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم بكأس الجملة الإسمية، ومرة شرب أنوار النبي صلى الله عليه وسلم وفيوضات ذكره عليه الصلاة والسلام بكأس الجملة الفعلية. فصلى الله عليه وسلم من الرسول، ألقت إليه المحاسن. المحاسن جمع حسن، جمع حسن. ألقت إليه المحاسن والمفاخر، جمع مفخرة، وقد تقدم معنى المفخرة. ألقت إليه المحاسن والمفاخر كلها مقاليدها، يعني ألقت أمورها، المقاليد الأمور أو المفاتيح، المقاليد الأمور أو المفاتيح، ألقت إليه أمورها أو مفاتيحها. وكان الشيخ بذلك عن اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاسن والمفاخر وانتساب هذه المحاسن والمفاخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لم يفته شيء منها أبدا، جمع كل المحاسن والمفاخر. فسمى على أعلى منصتها، المنصة كرسي تجلس عليه العروس ليلة جلوتها، هذه هي المنصة أو المنصة، المنصة أو المنصة صحيح. إذن هذه المنصة هو الكرسي الذي تجلس عليه العروس. فاستعار هذا المعنى من أجل أن يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم مرتفع على جميع الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا مطمع لمخلوق على العموم في نيل تلك الرتبة العلياء، أي لا طمع له في تحصيلها أبدا. فهذه رتبة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رتبة السيادة الكاملة على جميع المخلوقات، فهو سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين منوري القلوب فسروا ياسين يعني يا سيد العالمين. ورضي الله تعالى على عن آله وصحبه. هذا دعاء، هذا دعاء من خبرية، ولكن المقصود منها الإنشاء، فهي دعاء يعني اللهم ارضى عن الآل وعن الأصحاب. ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه، هذا دعاء للآل والأصحاب بالرضا. ما هو الرضا؟ الرضا في حق المخلوق حالة قلبية. بسبب هذه الحالة القلبية فلان زيد يرضى عن عمر فينعم عليه، يعطيه العطايا بسبب رضا. لكن المولى سبحانه وتعالى هذا ممتنع، حالة قلبية، حق سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأمور التي تكون في المخلوقات. فما هو الرضا في حق المولى سبحانه وتعالى؟ هناك قولان، قول للسلف وقول للخلف. القول الذي هو للسلف هي صفة لله سبحانه وتعالى يعلمها هو، هي صفة لله سبحانه وتعالى يعلمها هو، كما يليق به. وأما الفلاح فقالوا الرضا هو الإنعام أوله، فقالوا الرضا هو الإنعام، فإذا رضي الله على عبد أنعم عليه، أو قالوا الرضا إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. فعلى القول لأنه هو الإنعام فهذا الإنعام صادر عن قدرته فهي صفة فعل، أما على القول لأنه إرادة الإنعام فهي صفة ذات، لأن الإرادة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفة من صفات ذاته، من صفات ذاته. أما إنعامه فيرجع إلى القدرة، لذلك صفات الأفعال كما سيأتي فيما بعد هي حادثة، أما صفات الذات فهي قديمة. فإذا قلنا الرضا هو إرادة الإنعام فهو صفة ذات، وإذا قلنا هو الإنعام فهو صفة فعل. هذا قول خلف. أما قول الثلاث صفة يعلمها الله سبحانه وتعالى تليق به، هي صفة له، صفة لله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. ورضي الله تعالى عن آله وصحبه الذين طلعوا بعد غيبة شموس النبوة أنجما في سماء العلا، يعني الأصحاب والآل في حال وجود النبي عليه الصلاة والسلام هم أنجم، ولكن هل رأيت الأنجم في الظهر؟ هذا أنت راه لا تستطيع أن تراه مع أنه موجود، لا يمكن رؤية النجوم عند الظهر إلا في حال الكسوف إذا غابت الشمس احتجب، عندما احتجب الشمس. فلذلك شبه المؤلف صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأنجم، وعندما تطلع الشمس لا تظهر الأنجم، فلا تطلع الأنجم إلا بعد غياب الشمس. فلم نسمع عن سيرة خلافة الصديق رضي الله عنه وكيف كان رضي الله عنه يسوس الصحابة إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقهاء فقهاء الصحابة ظهر علمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغطي على الجميع، كان يغطي على الجميع. فبعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم ظهرت هذه الكنوز التي استقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أنه قال بعد غيبة، وهذا الاستعمال أراد أن يدلل فيه على حياة رسول الله البرزخية، فهو صلى الله عليه وسلم في غيبة كأنه غاب الواحد وسيعود، وهكذا ما قال بعد فناء رسول الله بعد هلاك رسول الله عليه وسلم، ولكن هذا استخدام جميل دل فيه بهذا الاستعمال على أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، وهو صلى الله عليه وسلم لا شك أن حياته البرزخية أكمل. ومن قال بأن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم البرزخية أنقص من حياته الدنيوية لعل ذلك كفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وللآخرة خير لك من الأولى، الله سبحانه يقول وللآخرة خير لك من الأولى. فإذا قال بأن الحياة الدنيوية هي أعلى وأكمل وأفضل لعل ذلك كفر، لأنه هناك تصريح بآية قرآنية بأن الحياة الأخروية هي خير من الحياة الدنيوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين طلعوا بعد غيبة شموس النبوة أي ظهروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنجما في سماء العلا، جاء في الحديث الذي رواه البيهقي والديلمي أصحابي كالنجوم، لأيهم اهتديتم اهتديتم. النجوم الذين يعيشون في البادية يهتدون بها، هذا نجم القطب وهذه مجموعة الدب الأكبر ومجموعة الدب الأصغر وكذا ونجم الثريا، هناك نظام ثابت في السماء يهتدى به إلى جهة الشمال وجهة الجنوب وهكذا براسه، تعطي الإنسان الجهات فيهتدي. فمن نظر إلى هؤلاء النجوم فإنه يهتدي ويتوجه إلى الصراط المستقيم. الذين طلعوا بعد غيبة شموس النبوة أنجما في سماء العلا للإرشاد والإهتداء. الإرشاد هو وصف الصحابة والإهتداء هو وصف الخلق، فنحن نهتدي بإرشادهم، فهم اتصفوا بالإرشاد ونحن اتصفنا بالإهتداء للإرشاد والإهتداء. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنهم بإذن الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى كان إرشادهم مثمرا للهداية. يمكن أن يكون هناك إرشاد ولا يتبعه هداية، ولكن بفضل الله وكرمه الصحابة دخلوا إندونيسيا ودخلوا البلاد البعيدة ولم يدخلوها لا بحرب ولا دخلوها بغزوة، ولكن بأخلاقهم وأحوالهم وحسن سيرتهم لما رأى الناس هذه الأمثلة العظيمة المشرقة دخل الناس في الدين. وهكذا أعظم دعوة للدين أخلاقك وسلوكك. نسأل الله أن يخلقنا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخلق هذا الدين العظيم. إذن الإرشاد وصف الأصحاب هنا والإهتداء وصف الخلق. وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، يعني الذين اتبعوهم بتقوى الله. الإحسان هنا المراد منه تقوى الله، ويمكن أن يراد منه الإيمان. الذين اتبعوهم فآمنوا، فيدخل في هذا العصاة، يدخلون في الاتباع لأنه عندهم أصل إيمان لكن مقصرين. أما إذا قلنا الإحسان هو التقوى، ما بيدخل إلا أهل الورع والاستقامة بالاتباع. فإذا حمل معنى الإحسان على التقوى على الاستقامة، وإذا حمل على الإيمان بيدخل العصاة المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي أهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام. الله قال ورضي الله تعالى عن آله وصحبه الذين طلعوا بعد غيبة شموس النبوة أنجما في سماء العلا للإرشاد والإهتداء. وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الفصل والقضاء، أي إلى قرب يوم الفصل، يعني إلى قرب يوم الفصل بين الخلائق الذي هو يوم القيامة، لأن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لابد من أن تبقى هذه الفئة المتبعة إلى يوم القيامة، يعني لما قال إلى يوم الفصل والقضاء يعني إلى قرب يوم الفصل والقضاء، هنا مقدر إلى قرب يوم الفصل هو القضاء أي إلى قرب يوم الفصل بين الخلائق والقضاء بينهم وبعد هذه معناها وبعد يعني وأقول بعدما تقدم، هذا معناها. معنى كلمة وبعد يعني وأقول بعدما تقدم من الكلام بعد المقدمة التي قرأناها، يقول أقول وأقول بعدما تقدم. ماذا بدأ الشيخ يقول؟ قال فأهم أخينا على قال فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب. اللبيب يعني ذو اللب، واللب هو العقل الكامل. فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في هذا الزمان الصعب. الزمان كيف يكون صعب؟ الزمان هو حركة الأفلاك. كيف يكون الزمان صعب؟ دوران الأفلاك هو الزمان. فكيف يكون في هذا الزمان صعب؟ يعني الصعب أهله، في هذا الزمان الصعب أهله، يعني الصعوبة ليست في الزمان إنما في أهل الزمان، لعدم انقيادهم للحق. الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عدم الانقياد للحق يصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصعب على قلبه الرحيم، يعز عليه. إذن في هذا الزمان الصعب أهله، يعني أو الصعب بسبب ما يقع فيه من المصائب وبسبب ما يقع فيه من المحرمات، انتهاك الحرم، هذه يعني هذا السبب هو الذي جعل الصعوبة، لا الزمان الذي هو دوران الأفلاك وحركتها. فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في هذا الزمان الصعب أن يسعى فيما ينقذ به مهجته، أي أعظم ما يشتغل به ذو العقل الكامل أن يسعى فيما يخلص به نفسه، فيما يخلص به نفسه، ينقذ يخلص، أن يسعى فيما ينقذ به نفسه من الخلود في النار. الخلود في النار هنا محمول على طول المكث، محمول هنا الخلود يعني على شبه الخلود الذي هو طول المكث، وهذا لأن الكلام الذي بعده يقول الشيخ فيه: فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في هذا الزمان الصعب أن يسعى فيما ينقذ به مهجته من الخلود في النار، وليس ذلك يعني الذي ينقذه من الخلود في النار إلا بإتقان عقائد التوحيد، والإتقان هو معرفتها بالدليل، معرفتها بالدليل. طيب فمن لم يتقن فهل يخلد أبدا في نار جهنم؟ لا، الذي لم يعرف العقائد بالدليل المقلد، المقلد. هذا التحقيق فيه أنه إن كان عنده أهلية النظر، بحيث لو سألتم ما دليلك على وجود الله يقول هذا الكون، هذا عنده دليل. فإذا كان يقدر على أن يأتي هذا الدليل ولم يتعلمه ولم يبحث فيه فهو عاصي لأنه مؤهل إلى ذلك، لكن إذا ما عنده أهلية معاصي. فإذا كان عنده الأهلية أن يقول الصنعة تدل على الصانع، يا أخي هذه الكأس تدل على أنه في مصنع صنعها، وهذا الكون صنعها فيدل على الصانع، هذا الدليل اسمه دليل إجمالي، هذا الدليل اسمه دليل إجمالي. هناك نوعان للدليل، دليل تفصيلي ودليل إجمالي. فالدليل التفصيلي هو أن يعرف العقائد بأدلتها التفصيلية ويرد على الشبه. فإذا عرف العقائد بأدلتها التفصيلية ولم يقدر على أن يرد الشبه لا يقال عنده الدليل التفصيلي، بل عنده الدليل الإجمالي. فلا بد له من أن يصبح أهل أن يرد الشبه حتى يقال إنه صاحب دليل تفصيلي. إذا قال الإنسان الصنعة تدل على الصانع، الدليل على علم الله وقدرته وإرادته هذا الكون، هذا دليل إجمالي وهو كافي، لا يستطيع أن يقرر أكثر من ذلك، وهذا يكفي، يكفي، فهو صاحب دليل وليس عاصيا، وليس عاصيا. وإن قلد معصوما قال القرآن كتاب الله، وعندي أن القرآن، قال القرآن معجز، والقرآن هو من عند الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقله إلينا، وأنا كل ما قاله القرآن قال القرآن، فذلكم الله ربكم الحق، فهذا هو الدليل عندي. نقول هذا عنده دليل، هذا عنده دليل. إذن التحقيق عندنا أن من قلد المعصوم فهو مؤمن ناجٍ بفضل الله، مؤمنا لاجل بفضل الله. اذا هنا لما قال وليس ذلك الا باتقان عقائد التوحيد، فهمنا انه ليس المراد من الخلود هو الخلود المؤبد، وانما طول المكس، لانه عاصي حيث ترك الدليل. فلما كان عاصيا فمن الجائز انه يعذبه الله، وان شاء يغفر له يغفر له لا شك، لكن ينبغي للانسان العاقل اللبيب ان ينقذ نفسه من هذا المأزق ويقبل على الله بحيث انه يخلص نفسه من هذه المعصية التي هي ترك النظر. الله سبحانه وتعالى امرنا في القرآن قل انظروا قل انظروا قل انظروا، كم مرة قال انظروا؟ فالله سبحانه يقول انظروا، هذا فرض، لانه الامر هو الله. فانظروا يعني تفكر. لذلك يا اخوان ساعة الفطر خيرا من عبادة ألفها ألف سنة. هذه المجالس التي نجلسها من أجل أن نتفكر خير من عبادة ألف سنة، لأن هذا الفكر يقودك إلى قرب، يقودك إلى استشعار قرب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قريب، ولكن هذا الإنسان لما لم يعمل الفكر ولم يرسل الفكر ولم ينظر في هذه الأكوان فيرى فيها ما يدل على الصانع، يرى فيها إرادة الله وعلم الله وقدرة الله. فإذا نظر إلى الكون فرأى فيه علم الله وإرادة الله وقدرة الله، عند ذلك هذا الفكر والنظر يقربه إلى الله. لذلك كان خيرا من عبادة جاهل يقف ويعيد ويعيد ويعيد هذه العبادات، يصوم ويقوم ولكنه لا يشعر بقرب الله سبحانه وتعالى. المقصود من الدين معرفة الله، المقصود من الدين أن تكون في كل أحوالك حاضرا مع الله. وهذا القول لسيدنا عبد الله بن عباس حيث فسر قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعرفون، لأن من عرف الله هابه وخشيه، إنما يخشى الله من عباد العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فلما كانت ساعة الفكر هذه تقرب الإنسان من الله وتزيد علمه بالله كانت خيرا من حركات ليست مستندة إلى معرفة، حركات لا تستند إلى معرفة لا يمكن أن تقابل بمعرفة، وحركات تستند إلى هذه المعرفة. لذلك ساعة الفكر كانت عظيمة، والنظر أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر من الله. قال وليس ذلك إلا بإتقان عقائد التوحيد، الإتقان معرفتها بالدليل. إذن ولو إجماليا، ولو إجماليا ما معنى، ما المراد بمعرفتها؟ قلنا الإتقان معرفتها، المعرفة سبق وأن قلنا هي من ذكرنا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. طيب العقائد جمع عقيدة، العقائد جمع عقيدة بمعنى معتقدة، يعني ما تعتقده. فيقال ثبوت القدرة لله سبحانه وتعالى عقيدة، يعني معتقدة. فيقال عقيدة العلم وعقيدة القدرة وعقيدة الإرادة وعقيدة السمع وعقيدة البصر، يعني هذا معتقد عندك، هذه معتقدة أن القدرة ثابتة لله سبحانه وتعالى، واجبة في حق الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة إذن بمعنى معتقدة. قال وليس ذلك إلا بإتقان عقائد التوحيد. هنا التوحيد ما المقصود به؟ هذا العلم. إلا بإتقان عقائد التوحيد، إلا بإتقان العقائد المثبتة في هذا العلم، لأنه قد يراد للتوحيد كما يتقدم في مقدمة علم لما موجودة عندكم في الصفحة الأولى. ما هي مقدمة علم مين عنده؟ أول صفحة، أول صفحة. نعم. حده يعني علم التوحيد شرعا بمعنى الفن المدون وبغير معنى الفن المدون. إذا التوحيد يرد بمعنى الفن المدون الذي هو هذا العلم الذي نقرأه، ويرد باصطلاح شرعي بغير معنى الفن المدون الذي هو إفراد المعبود بالعبادة، يعني ألا تعبد إلا الله، هذا التوحيد. فهذا التوحيد بغير معنى هذا العلم المدون. ولكن هنا هل المقصود باصطلاح أو لفظة التوحيد المعنى المدون العلم أو الفن المدون ولا بغير معنى الفن المدون؟ أيوة بمعنى الفن المدون. طيب. وليس ذلك إلا بإتقان عقائد التوحيد على الوجه الذي قرره أئمة أهل السنة. متى ظهر هذا الاصطلاح؟ ربما يسأل سائل، متى ظهر هذا الاصطلاح أهل السنة والجماعة؟ إلى أي عهد يرجع هذا الاصطلاح؟ التحقيق والذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا الاصطلاح ظهر في زمن الحسن البصري، حيث ظهرت فتنة في ذلك الوقت، فظهرت فئات، ظهر الخوارج الذين قالوا بأن الذي يرتكب الكبيرة كافر، من يشرب الخمر أن يزني هذا كافر، هذا قول الخوارج، هذا مخالف لنصوص القرآن والحديث. وظهر فرقة المعتزلة، وكان الإمام الأول في هذا المجال واحد ممن يحضر مجلس الحسن البصري، وكان مجلس الحسن البصري يمثل أئمة أهل السنة، يعني الذين ينصرون الحديث، الذين يأخذون العقائد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الكتاب والسنة، ينصرون الكتاب والسنة بحيث أنه يأخذون علومهم وعقائدهم لما هو مقرر في الكتاب والسنة. فظهر الخوارج الذين قالوا مرتكب الكبيرة كافر، وقال واصل قولا لم يسبقه به أحد، قال مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، ما قال كافر، قال ليس بمؤمن. الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر، وأهل السنة قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن عاصم، مؤمن عاصم يدخل الجنة بعد تطهيره من نار جهنم إن شاء الله، وإن شاء أن يغفر له يغفر له. قال واصل ابن عطاء، وكان ممن يحضر مجلس الحسن، وهو من علماء الوقت الذين اجتمعوا في اول الامر حول الحسن، قال واصل مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن. فاقتدع هذه المنزلة التي هي بين الكفر والايمان، وقال مرتكب الكبيرة خالد في النار لأنه ليس بمؤمن، فهو مسلم خالد بالنار، مسلم ليس بمؤمن خالد في النار. وفصل تفصيلات وأنكر عليه الحسن والعلماء الذين كانوا مع الحسن، الذين كانوا يمثلون الاتباعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة. فاعتزل واصل ابن عطاء مجلس الحسن، وبث حوله بعض من راق له هذا، فسموا المعتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة. منذ ذلك الوقت تميز الذين اعتزلوا عن أهل السنة وبقي هذا الاصطلاح الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يمثل أهل السنة والجماعة. هذا هو تاريخ هذا الاصطلاح. قال: على الوجه الذي قرره أئمة أهل السنة العارفون. هنا ما المقصود العارفون؟ العارفون أي العارفون بالعلوم، العارفون بالعلوم، لا تلتبس عليهم، لا يقعون في المزالق، علمهم متمكن، ما في مشكلة من العالم، المشكلة في الجاهل. لذلك الإمام الشافعي قال: ما جادلني عالم إلا غلبته، ولا جادلني جاهلا إلا غلبني. نراء جدال، نراء جدال، خلاص تركنا. لذلك العالم الذي يطلب الحق ويريد أن يحاكم الأمور بموضوعية لا يخشى منه إلى أي شيء كان ينتسب في أصله، لكن يطلب منه أن يدخل قاصدا الحق، وأن يكون عنده الاستعداد لاتباع الحق إن ظهر على يد هذا الذي يقف أمامه ويجادله في هذه المسائل. إذن أول شيء مطلوب أن يدخل هذا الإنسان متجردا، بحيث لو وجد الحق على يد خصمه أن يقبله أبدا. فإذا كان متعصب لا يمكن أن يقبل ولا أن يستفيد في حال من الأحوال ويكون جاهلا. على الوجه الذي قرره أئمة أهل السنة العارفون، أي العارفون بالعلوم، لا ينزلقون في مزالق ربما تنطلي على غير من عنده التمكن في معرفة العلوم. هناك نشاح أشياء كثيرة كلها مصدرها الجهل، ويقبلها الذي ليس عنده أرض العلم. وقد أشار الشيخ إلى هؤلاء العبارة التي ستأتي، قال: وليس ذلك إلا بإتقان عقائد التوحيد على الوجه الذي قرره أئمة أهل السنة العارفون، أي العارفون بالعلوم، فلم يقعوا في الزلات كما وقع غيرهم من المتبعة. الأخيار جمع خير أي فاضل، وما أندر هنا الذي أشرت إليه يشير إلى هؤلاء الذين غرقوا في الجهل وظنوا أن جهلهم إنما هو علم. هذا إيش يسمى الذي هو جاهل ويظن أنه عالم؟ جاهل مركب، صاحب جهل مركب، ذو جهل مركب. قال: وما أندر، ما أقل ما أشد ندرة، وما أندر من يتقن ذلك في هذا الزمان. يتحدث عن زمان الشيخ، قال: وما أندر من يتقن ذلك في هذا الزمان. بعد زمان السنوسي كثرة من يتقن هذه العلوم، ثم بعد ذلك فأن علم التوحيد في هذه البلاد أصبح نادرة، أصبحوا المشايخ في دروس يقرأوا الفقه، يقرأوا تفسير، يقرأوا حديث، يقرأوا مواعظ. أما هذا العلم الذي هو أشرف العلوم أصبح نادر، شيء عجيب. قال: وما أندر من يتقن ذلك في هذا الزمان الصعب الذي فاض فيه بحر الجهالة. صار الجهل فيه كالبحر، وانتشر فيه الباطل أي انتشار. أصبحنا نفتح الكتب، الكتب الثقافية مليئة بأمور تنافي الاعتقاد، الكتب العلمية اللي اسمها الكتب العلمية نجد أنها تحمل طابع الإلحاد، نجد أنها بعيدة كل البعد عن الاعتقاد، بعيدة كل البعد عن أسس العقل، بعيدة كل البعد عن موضوعية متجردة عن أي التساء. لذلك كثر انتشار الباطل، واصبح انتشار الباطل في لبوس علمي، اصبح انتشار الباطل باسواب علميه بكتب مزخرفه. الان والمشتكى الى الله، لو انك حاولت ان تحصي الكتب الاسلاميه، اذا تركنا الكتب الثقافيه البعيده، كتب الثقافيه الاسلاميه، الكتب التي هي الان تكتب في المكتبه الاسلاميه، نجد انها مليئه وللاسف الشديد بامور تنافي العقيده. هذا شيء عجيب، وهذا كله يرجع الى اهمال هذا العلم، حتى اصبح العلماء بسبب ان العلم ما عاد يدرس الا علم بالمدرسة، كيف الواحد بده يدرس شيء ويخلص منه، علم مقرر يدرس الطالب ما بيصدق كيف يخلص منه ولن يعود اليه. اولا لانه اخذ طابع، ليس المقصود منه انما هو حمل معاني الايمان الى القلوب، هذا علم التوحيد هو حمل الايمان الى القلوب، هو العلم المنور اللطيف الجميل، ليس هو فلسفة، لا، وإن كان له ثوب عقلي، ولكن هذا الثوب العقلي موشح بالنور. لذلك عندما يدرس هذا العلم تدريس بعيد كل البعد عن الحال الإيماني وعن معاني الإيمان، ربما أعطى هذا المعنى عند الطالب فأدى إلى النفرة، ولكن هذا العلم هو علم لا إله إلا الله، هو أشرف العلوم، هو أعظم العلوم، هو الذي نصل به إلى تحقيق الإيمان. لذلك نجد أن المؤلفين اليوم في المكتبة الإسلامية يكتبون ولن يتمكنوا في علم التوحيد، فوقعوا في زلات المشتكى الى الله، واعيان الكتاب اعيان، فضلا عن من يكتب على هامش الكتاب والمشتكى الى الله، كل ذلك لان هذا العلم اصبح لا يؤخذ عن اهله واصبح لا يهتم به. لذلك قال: وما اندر من يثقن ذلك في هذا الزمان الصعب الذي فاض فيه بحر الجهاله وانتشر فيه الباطل أي انتشار، ورمى في كل ناحية من الأرض بأمواج إنكار الحق. شبه، شوف على هذه الصورة، شبه الجهل ببحر، وهذا البحر يرمي بأمواج، ما هي هذه الأمواج؟ إنكار للحق وبغض لأهله. فبحر الجهل لا يرمي إلا بأمواج إنكار الحق وبغض أهل الحق، أبدا. بحر الجهل هذه أمواجه، إنكار الحق لأنه هو بحر الجهل، هو بحر الجهل، فأمواجه إنكار الحق، إنكار الحق وبغض أهل الحق. الشيخ الهاشمي لما جاء إلى دمشق من الجزائر، وجد العلماء مبتعدين على علم التوحيد، قالوا هذا علم فلسفي وعلم منطق كذا. الشيخ الهاشمي بحكمته بدأ يتصل بعلماء دمشق ويقرأ عليهم العلوم. هو الشيخ الهاشمي بحر في العلوم، كان في النحو، في اللغة، في الفقه، الفقه المالكي، في المنطق، بدأ يقرأ العلماء عم يقرأ عليهم، يقول له ما رأيكم سيدي يكون كذا وكذا وكذا، يقرر المسائل. العلماء انتبهوا إلى أن هذا الرجل رجل عالم كبير، فبدأ يعطي حتى كتب رجل كتب متن عقيدة أهل السنة وعرضه على علماء دمشق. متن عقيدة أهل السنة هذا المتن البديع جدا، فلم يستطع أحد من العلماء إلا أن يقر بما في هذا المتن، ثم كتب على هذا المتن شرح له، وكان شرح أجمل ما يمكن. فاتسم علم التوحيد الذي أخذ عن الشيخ الهاشمي بأنه علم حمل إلى القلوب معاني الإيمان، لم يحمل إلى القلوب إلى العقول عقد الفلسفي. ولو أن الثوب لابد أن يكون له ثوب اصطلاحي وموضوعي وعقلي، هذا أمر حافي، لكن ليس هو المقصود، ليس المقصود الثوب، إنما المقصود الجسد. فحمل الإيمان إلى القلوب في أجمل ما يمكن أن يحمل. ومنذ ذلك الوقت بدأ علم التوحيد في هذه البلاد يؤخذ بثمن. لذلك قال: وانتشر فيه الباطل أي انتشار، ورمى في كل ناحية من الأرض بأمواج إنكار الحق وبغض أهله. هذه أمواج بحر الجهل وتزيين الباطل، هنا الشاهد، وتزيين الباطل بالزخرف الغار. يعني الزخرف ما هو الزخرف؟ هو كلام ظاهره حق وباطنه باطل. هو كلام ظاهره حق وباطنه باطل. فبدأ هذا البحر من الجهالة يقذف بأمواج إنكار الحق وبغض أهل الحق وتزيين الباطل، ليس فقط إنكار الحق وبغض أهل الحق، وإنما تزيين الباطل بالزخرف، بالمظهر الذي يغر الناس الذين ليس عندهم التمكن في هذا الأمر. نسمع يا إخوان، نسمع للأسف من بعض الطلبة يقول: نحن لماذا نأخذ كلام الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد حنبل؟ عندنا القرآن والحديث، أنتم تعبدون الشافعي وأبا حنيفة؟ أنتم تعبدون مالك؟ القرآن معكم والحديث معكم. كلام ظاهره مزخرف جميل، والله الإنسان يعني يشتاق إلى أن يأخذ من القرآن ويأخذ من الحديث، هذا جميل تمام، ولكن ما دخلت هذا الكلام؟ نقول له: يا هذا، ما هي آلاتك لتأخذ من القرآن؟ كيف ستأخذ من القرآن؟ هل عرفت ناسخ القرآن ومنسوخه؟ هل عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه؟ هل عرفت اللغة؟ من لم يتمكن في 17 علم من اللغة العربية لا يحق له أن يدخل في الاستنباط من القرآن والحديث، هذا بإجماع أهل العلم. قل: إيش عندك من علوم اللغة؟ قال: والله يمكن الفاعل والمفعول به يخربط بيناتهم. ويريد أن يأخذ من القرآن والحديث. وإذا ذكر أبا حنيفة يقول: أبو حنيفة أخطأ في هذا وأخطأ في هذا، وهذا قوله مردود وقوله باطل ويرد عليه بهذا، وهكذا. وهو أجهل خلق الله. أبو حنيفة رضي الله عنه عالم جليل، الشافعي مالك تمكن من اللغة، تمكن من علم الحديث، الإمام أحمد بن حنبل يحفظ 100,000 حديث، 1,000 حديث، الإمام الشافعي بقي في البادية التقى بكل الأعراب حتى أتقن كل علوم اللغة. هؤلاء المستنبطون. الشافعي ما أخبر لنا من دينه شيئا، وإنما قال الله قال رسول الله. فهل تضع نفسك أنت يا هذا الكاهن في رتبة الشافعي؟ فإذا قال الشافعي فهو يستند إلى علم، فهو يستنبط بعلم. فانظروا إلى كلام الزخرف، إيش قال الأشعري قال الماتريدي؟ خلاص كنت تقولون قال الأشعري قال الغزالي قال الباقلاني قال السنوسي، إيش هذا الكلام؟ خلاص حديث. وهكذا يأتي الكلام الباطل في أسواب مزخرفة. قول آخر يقول لك مثلا، هو قول المعتزلة، يقول: إذا كان العبد لا يخلق أفعال نفسه الاختيارية، كيف يمكن أن يعذب؟ كيف يمكن أن يعذب هذا الإنسان؟ فإذا أنت ما أنت الذي كنت تخلق أفعالك، وأنت المتصرف الكلي الحر الذي تقوم كما تشاء وتخلق هذا الفعل كما تشاء وتخلق هذا الفعل كما تشاء، وإذا لم تكن كذلك أنت تعذب. يجي الإنسان والله يغتر بهذا الكلام، كلام زخرف. نقوله هذا قبل أن تفعل، قبل أن تقول، قبل أن تغتر بهذا الزخرف، قف لحظة حتى أقول لك هناك مسألة عقلية ومسألة نقلية. أما المسألة العقلية فهو دليل الوحدانية، وسيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وسيأتي بالدليل العقلي أنه يستحيل أن يكون هناك خالق غير الله. الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق بالإيجاد وبالإمداد، فهذا دليل عقلي. طيب هاي واحدة. اثنين، هناك دليل نقلي من الكتاب والسنة، قوله تعالى الله خالق كل شيء، فقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. بعد ذلك نقول له إذا تضليلك هذا سقطت الجملة الأولى، إذا كان العبد لا يخلق أفعال نفسه فكيف يعذب، فاستدلالك سقط لأنك أتيت بأمر باطل أصلا وتريد أن تصل منه إلى نتيجة، فلما كانت المقدمة باطلة لن تصل إلا إلى نتيجة باطلة. هناك طريق للوصول كيف يعذب، ولكن طريقك باطل. فانظر كيف يزخرف القول. لذلك يا أخوتي هذه مسائل ينبغي، الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلف هذه الأمة من هذا الإشكال، فقال فاسألوا أهل الذكر. ربط الأمة بالسؤال، ربط الأمة بعلمائها الذين عرفوا الذين تحققوا. ينبغي أن تأخذ العلوم من أهل الاختصاص. خذ علم الركن الأول الذي هو الفقه على الفقهاء الراسخين في علم الفقه. مين عالم راسخ قرأ على العلماء فقه شافعي فقه حنفي؟ خذ عنه. مين أخذ وأذن له في علم التوحيد وقرأ علم التوحيد؟ خذ عنه. مين قرأ علوم التصوف وحلل اصطلاحاته؟ خذ عنه. لا تأخذ عن رعاه لم يأخذ عن أهل الاختصاص ولم يدخل العلوم من أبوابها وقت البيوت من أبوابها. لذلك هذه ثمار بحر الجهل، وهذه أمواج بحر الجهل. إنكار الحق، بغض أهل الحق، تزيين الباطل بالزخرف الغار. نسأل الله أن ينقذنا من بحر الجهل وأن يحقق